لنفسه ومن أساء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين أم حسب الذين اجترحوا

وهو